صلاة وسلاما تلقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروج من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فكما وعدنا إن شاء الله تعالى أن يكون هذا اللقاء خاصا بالحديث عن بعض الفقهيات التي يحتاج إليها المسلم في يومه وفي ليلته ولا غناء له عنها. والفقهيات كثيرة، ومما يؤسف له أن كثيرا من الناس لا يتقن الأحكام الذي يحقق بها العبادات على وجه الأمثل لله رب العالمين. ولذلك نصيحتنا إن شاء الله تعالى أن ما يقال ينبغي أن يحفظ، فهو زاد لك إن شاء الله تعالى ينفعك فيما يوصلك إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. وكما يقول علماء الفقه، إن العبادة لا تصح إلا بأسبابها وشروطها، فإذا لم يتقن الإنسان الأسباب والشروط فلا يمكن أن يكون عابدا لله سبحانه وتعالى. وكما تعلمون، هناك من يصلي وهو لا يصلي، وهناك من يصوم ولا يأخذ من صيامه إلا الجوع والعطش، وهناك من يذهب ليحج ويعتمر فيعود كما ذهب، لا حج ولا عمرة. ومما يؤسي النفس أننا في كثير من الأحوال، في كثير أيضا من الأحيان، نجد كثيرا من الناس للأسف الشديد يؤدون أسباب العبادات بلا علم وبلا فهم، بل ويتعصبون لما يفعلون، وهذا مما يؤسف له. ولذلك سنطرق أبواب الفقهيات من باب هو أهمها وهو أولها، من باب هو أهم هذه العبادات وهو أولها، وهو ما يتعلق أو ما يوصلك إلى الصلاة، التي بغيرها لن يصح لك عمل عند الله إن شاء الله تعالى، والتي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. أنتم تعلمون أنت مطالب في الصلاة بتحقيق شروطين، وأقول شروطين ولا أقول شرطين، بتحقيق شروطين. الشروط الأولى ما يتعلق بصحة الصلاة، والشروط الثانية ما يتعلق بقبول الصلاة. ولذلك قال أهل العلم، نحن عندنا شروط صحة ونحن عندنا شروط قبول، لأن الصلاة كما لها شروط صحة فلها شروط قبول، وإن لم تحقق هذه الشروط فأنت وقعت في موانع قبول الصلاة. وقد جاءت أحاديث متعددة تنص على ما هو الذي يمنع من قبول الصلاة. فنحن نريد لك أولا إن شاء الله تعالى صلاة صحيحة، ثم نرجو لك صلاة مقبولة. فلا بد إن شاء الله تعالى من أن تنظر في كلا الأمرين، وأن تعرف شروط الصحة وأن تعرف شروط القبول. فإذا ما أديت العبادة بعد ذلك أديتها بعلم، وكان القبول مرجوا عند الله سبحانه وتعالى، حيث إنه لا يجب على الله شيء، ولذلك أقول كان القبول مرجوا عند الله سبحانه وتعالى. من أول وأهم شرائط صحة الصلاة الطهارة، فلا تصح صلاة بغير طهارة، لا تصح صلاة بغير طهارة، ولذلك ولا صلاة بغير طهور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن تصح لك صلاة إلا بطهارة. والطهارة كما قال أهل العلم منها ما يتعلق بالحدث الأصغر وهو الوضوء، ومنها ما يتعلق بالحدث الأكبر وهو الاغتسال منها ما تستخدم فيه الماء ومنها ما تفتقد فيه الماء. وسأبدأ بالحديث إن شاء الله تعالى عن فقد الماء وعن قضية التيمم، إذ أنني أعلم أن كثيرا من الناس لا يحسنون هذا الأمر ولا يفقهون هذا الأمر. فيما يتعلق بالتيمم، والتيمم كما هو معروف عندنا في الشارع هو أن تستخدم التراب أو ما كان على حكمه عوضا عن الماء. أنت لابد أن تعلم أن استخدام التراب في الطهارة أو ما يعادله كما سنبين وكما اختلف الفقهاء في ذلك، هذه من خصائص هذه الأمة، من خصائص هذه الأمة. وأنا أقول إن الله سبحانه وتعالى قد فتح أبوابا كثيرة من التسهيل والتيسير على هذه الأمة وأعطاها ما لم تأخذه أمة من قبل وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. ولذلك في قضية استخدام التراب كعنصر للطهارة أو الصلاة في أي مكان على وجه الأرض، هذه من خصائص هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي جاء ذكره في البخاري: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، كان من هذه الخمس: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأينما أدركتك الصلاة فصلي. إذا الأرض جعلت كلها محلا للسجود ولم تخصص بقعة دون بقعة، وجعلت كذلك محلا للطهارة، سبحان الله العظيم. الله سبحانه وتعالى كما بيقول علماء الأصول أنه يرجئ في كثير من الأحيان البيان إلى وقت الحاجة، يعني الله سبحانه وتعالى منذ أن شرع الوضوء والاغتسال كان قادرا على أن يذكر التيمم، إلا أن الله سبحانه وتعالى أرجأ الأمر إلى أن احتاج إليه الناس. ده اللي بيسميه بقى علماء الأصول تأخير البيان لوقت الايه؟ لوقت الحاجة. بمعنى أنا قد آتي وأدرس لك أشياء، وأعلم أن ضمن الأشياء التي أدرسها لك أن هناك أمر لابد أن تتعرض له ولابد أن تسأل عنه، قد أحدثك عنه قبل أن تتعرض له وقد أرجئ الحديث عنه إلى أن تتعرض له فتأتي فيه فتسألني، يبقى اسمي أخرت البيان إلى وقت الايه؟ إلى وقت الحاجة. يبقى أنا أخرت البيان إلى وقت الايه؟ إلى وقت الحاجة. التيمم قضية أخرها الله سبحانه وتعالى إلى وقت الحاجة، يعني ترك الحديث عنها وفيها إلى أن احتاج إليها المسلمون. وقالوا إن من فوائد تأخير البيان إلى وقت الحاجة أن تقف على الفضل، إن لم يجي ربنا سبحانه وتعالى تحتاج للأمر فيسعفك به ويبينه لك، فأنت في هذا تقف على فضل مين؟ على فضل الله، تعرف فضل الله عليك وتعرف قيمة هذا البيان. ولذلك تركت قضية التيمم لم يفصل فيها، بل كما قال بعض العلم أنه لم يأتي ذكر الوضوء منصوصا عليه في القرآن الكريم إلى هذا الوقت، إنما كان يتوضأ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ وكما علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذوا الوضوء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأخر ذكر الوضوء حتى يحتاج الناس إلى التيمم، فينزل الحديث عن الوضوء وعن الاغتسال وعن التيمم في آية واحدة في آية واحدة. ولذلك ترك الأمر حتى جاءت غزوة بني المصطلق، وهي فيها كلام في السنة الخامسة أو في السنة السادسة من الهجرة، انظر إلى الوقت سبحان الله. وخرج المسلمون في هذه الغزوة، وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتادا أنه إذا ما خرج للسفر أن يقرع بين نسائه، يعمل قرعة حتى لا يكون في نفس إحداهن شيء. ومن ضمن الفقهيات اللي نتحدث عنها قضية الاقتراع، هل يجوز أن احنا نستخدم القرعة أو لا نستخدمها؟ ذلك لأن بعض أهل العلم حرمها ومنعها وجعلها شبيهة بالاستقسام بالأزلام كما كان يفعل المشركون. فنيجي نقول لك لا، القرعة عمل مشروع ولكن بقيوده وشروطه وصورته، شوف تعبيري، بقيوده وشروطه وصورته. فإن خرج عن هذه القيود وهذه الشروط وهذه الصورة ألحق فعلا بالاستقسام بالأزلام الذي نهى عنه القرآن الكريم. فكان من الاقتراع الجائز شرعا، وزي ما قال أهل العلم اقترع ثلاثة من الأنبياء، يعني ثلاثة من الأنبياء كانوا يستخدمون القرعة، مما يدلل على جوازها ولكن كما قلت بصورتها وقيودها وشروطها. فثلاثة من الأنبياء استخدموا القرعة ونص على ذلك القرآن الكريم، فيما يتعلق بنبيين، وأما عن نبينا صلى الله عليه وسلم فكتب السنة مليئة بهذا. فمن هؤلاء سيدنا يونس، الله سبحانه وتعالى يقول فساهم فكان من المدحضين. ساهم يعني عمل ايه؟ ها؟ اقترع، طلع لما ثقلت المركب وعبثت بها الرياح والأمواج، قالوا طيب نخف الحمل، ألقوا بالمتاع، فألقوا للمتاع، ما زال الأمر كما هو. إذا لابد أن نضحي بالبعض حتى ينجو الكل، طب مين اللي يرمي نفسه؟ فكانت النتيجة أنهم اقترعوا، وهذا معنى فساهم فكان من المضحضين، أصابته القرعة، وهذا لتقدير الله أن يحدث له هذا. فهذا نبي الله يونس يقترع، ونبي الله زكريا اقترع. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، يبقى استخدم هو الآخر القرعة، يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، لما اختصموا في كفالة مريم، من الذي يكفلها ومن الذي يربيها ومن الذي كذا ومن الذي كذا، تنازعوا في هذا الأمر. طب كيف نحسم هذا الأمر؟ قالوا نخترع، كل واحد يجيب قلمه ويكتب عليه اسمه ونلقي بهذه الأقلام في البحر، فأيها طفى وعلى وثبت في الماء يبقى هو من أراد الله له أن يكفل مريم. فكانت النتيجة أن نبي الله زكريا اقترع فأصابته القرعة. هذه نبي ثاني. نبي ثالث وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فيعمل قرعة بين النساء. ولكن زي ما قلت ما تأخذ هذا الأمر على إطلاق، اوعى بهذه صور لها قيود وشروط، فلا بد وهتعرفها بحينها ونتكلم عنها إن شاء الله تعالى. فالنبي أقرع بين نسائه، فالقرعة أصابت أم المؤمنين عائشة، فخرجت أم المؤمنين عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون علم اليقين أن سورة المائدة كما يسميها أهل العلم سورة سفرية، سفرية يعني إيه؟ يعني نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، فقالوا كان هذا السفر هو الخروج لبني المصطلق. فآيات سورة المائدة جلها ومعظمها نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم، جزء منها في وهو في بني المصطلق، وبعدها مباشرة خرج لفتح مكة فنزلت بقيتها عليه وهو في السفر، ولذلك بتعدها أم المؤمنين عائشة من آخر ما نزل، فتقول اقرؤوها فأحلوا حلالها وحرموا حرامها، فإنها من آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت النتيجة أن أم المؤمنين عائشة، وأعتقد أننا أشرنا إلى هذه القصة كثيرا، كانت تلبس قلادة، كانت كما جاء في صحيح البخاري تقول هي من جزع ظفار، وقلت جزع ظفار، ظفار دي مدينة باليمن، والجزع والخرز، فهي تريد أن تقول من خرز يماني، وهذا يشير إلى أن هذا العقد لم تكن له قيمة غالية، إلا أنها لما افتقدت عقدها النبي صلى الله عليه وسلم أبقى الجيش كله في مكان لم يكن في هذا المكان ماء، ولم يكن مع الصحابة ماء إلا قليل مما يشربون، وده هيشير وهيديك حكم فقهي أنك إذا كنت في خلاء ليس معك إلا الماء الذي تشربه وحضرت الصلاة لا تلبس لي ثوب الدراويش النصابين بتوع الطرق والمجاري، يقول لك لا توضأ ودام هتتوضأ الله سيرسل لك الماء. صريح ما قال هذا أبدا، والقصة واضحة، ولكن هم يدعون أنهم أتقى حتى من الأنبياء، فأخذوا من هذا حكم أنه إذا وجد معك الماء الذي تشرب واحتجت إلى أن تتوضأ أو أن تغتسل سقط عنك الاستعمال الماء، ولزمك أن تستعمل التراب، وتعتبر فاقدا للماء مع أن معك الماء الذي تشرب. ولكن زي ما قال علماء الأصول، حينما يتعارض الحقان، حق العبد وحق الرب، فإن فضل الله عليك أن تقدم حقك على حقه. سبحان الله، فأنت لك حق في الحياة والله له حق عندك في الطهارة، فهو يقدم لك حقه، ها الحياة حقك، ها ويعطيك البديل في حقه أو يسقط حقه تماما، زي ما فعل بالضبط في قضية المخمصة، أنك إذا افتقدت الماء أو افتقدت الطعام فتعرضت للموت ليس أمامك إلا الخمر وإلا الميتة، حق الله عليك ألا تشرب الخمر وألا تأكل الميتة، في هذه الحالة الله يقدمه حقك عليك. ولذلك فعلا نعم الرب الرحيم، إيه والله فله الحمد وله الشكر على كل حال. شوف فضل الله عليك، ولذلك شوف علماء الأصول قالوا القاعدة دي تسمعها تقول يا سلام، سبحان الله، إذا تعارض الحقان، حق العبد وحق الرب، يقدم حق ليه؟ حق الرب. وتأخذها في وقائع كثيرة جدا والله في الإسلام، تأخذها في وقائع كثيرة جدا في الإسلام، يعني في حد الزنا تلمس هذا الأمر سبحان الله العظيم، إن تيجي تأتي المرأة وهي الغامدية التي تحمل وحملت من الزنا، سبحان الله العظيم، وهي حامل، هذا الوليد الذي في بطنها له حق، وهو حقه في الحياة، والله له عندها حق أن ترجم، فيؤجل رجمها إلى أن تضع حملها. شوف آدي بقى تقديم حق ليه؟ حق العبد، حق العبد. يجوا للنبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، في رواية قصوها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، ويقول إن جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن رجلا من الحي قد طعن في السن وهو مريض، فأرسلنا أهل الحي بيقولوا كده، فأرسلنا إليه جارية تخدمه فلم نرعى إلا أنه قد وقع عليها زال بها، علشان يتعلم من ده إن ما فيش حاجة اسمها زي أبوها ولا زي جدها ولا زي أخوها، شغل الخبل والضياع اللي احنا فيه ده لا. ف فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني اجلدوه، لأنه عرف أنه ما تزوج من قبل، فقال اجلدوه. فشوفوا قالوا لو جلدناه لمات، كبير في السن، هو له حق في الحياة، وربنا الآن أصبح له عليه إيه؟ ها حق الجلد 100. تعمل إيه في الاثنين؟ لو جلدت 100 هيموت، فضيعنا حقه في الحياة. ها تسقط حق، تسقط حقه في الحياة ولا نسقط حق الله في الجلد؟ تلمس هذا من الدين، هو اللي يقول لك. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو جلدناه لمات، فالنبي أراد أن يراه، فقال احملوه إلي. قالوا إنا لا نستطيع، ما هو إلا لحم على عظم، لو حملناه إليك لتفسخت عظامه. وتسمع تقول كده جنى ازاي ده، سبحان الله يا الله. شوف لكن هي الشرع بيوريك ان دي يعني يكون انه يبقى سليم كبير الشباب كذا، ده ملوش ارتباط بالشهوه، فهي كده لو عظم في قفه كما يقولون يعني. فشوف سبحان الله، فشوف ان شوف ازاي بقى رحمه الله وتقديم حق العبد لحق الرب. لهم خذوا مراخ فيه بيت عتكال، يجيبوا فرع نخله في 100 ورقه كده من بتوع النخله دول، واضربوه بها ضربه واحده. شوف هو ضيع حق الله لما زنى، ولكن الله لم يضيع حقه في الحياه، حقه في الحياه. فشوف بقى الحقوق لما تتعارض ويكون في حق العبد وحق الرب، سبحان الله. فبقول احنا ايه اللي جرينا الكلام ده؟ نسيته برضه زي ايه؟ في التيمم، في التيمم. فبقول اني سبحان الله لا احنا قلنا علشان الصحابه لم يكن معهم الا القليل من الماء الذي يشربون، ايوه ده اللي سقنا لهذا الكلام. فالصحابه لم يكن معهم الا الماء الذي يشربون، ففي هذه الحاله لو شربوه استغفر الله، لو توضؤوا به، وتوضأ من توضأ واغتسل من اغتسل، فقد ادوا حق الله واصبح حقهم في الحياه معرضا للخطر. لا فنشوف ايه اللي يحصل. فالنبي يستقي الصحابه، بل يرسل بعضهم القافله مثلا او الجيش جاي من طريق، البعض منهم يرجع ورا خالص ويبعد، يقول لعله يكون وقع منها هنا وقع منها هنا. وكان من هؤلاء اثنان، عمر بن الخطاب وعمار بن ياسر، وقعت لهم قصه مستقله في موضوع التيمم ده اقول لك عليه. سبحان الله، فالجيش كله بقي في هذا المكان ويبحثوا عن هذا العقد الذي افتقدته من عيشة، لم يكن هذا تعصبا لحاكم الأمة ولا تعصبا لأم المؤمنين عائشة، ولا يعني إبقاء على هذا العقد الذي لا قيمة له، وإنما لأن هذا العقد تقول كنت قد استعرته من أختي أسماء، فكان بمثابة أمانة عندها، فكان لابد أن تؤدى الأمانات إلى أهلها. فاللي يحصل إني عمار بن ياسر وعمر بن الخطاب يبعدها يبعدها يبعدها يبعدها لحد بعد خالص عن الجيش بيبحث، سبحان الله. فجاء وقت الصلاة، عمار بن ياسر وعمر بن الخطاب لما بعد خلاص ما فيش ماء، هو كما قلت القليل الذي يشربون يشربون. فالشيء الغريب العجيب ان يشاء القدر ان الاثنين يكونوا على جنابه، الاثنين يكونوا على جنابه، عمر على جنابه وعمار على جنابه. فايه اللي حصل؟ جاء وقت الصلاه، طب كيف نتصرف؟ هم بمعزل الان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدوا عنه اميال اميال سفر يعني اميال، فيعملوا ايه؟ فعمر بن الخطاب يقول انا فاقد الماء اهو مش لاقي ماء، يقول فصليت بغير طهارة، مش لاقي ماء يعمل ايه؟ فصليت بغير ايه؟ طهارة. وعشان كده اهل العلم هنتكلم في الحتة دي اتكلموا عن صلاة فاقد الطهورين، الماء والتراب، الماء والتراب، فاقد الطهورين لا لاقي مية ولا لاقي تراب، يعمل ايه؟ كانت دي القضية. زي ما نيجي نتكلم لواحد فقد في منطقة ثلجية كلها تلج، لا التلج سائح هو مية ولا يقدر يستخدم تراب، يعمل ايه؟ يعمل ايه ده؟ بيسموه فاقد الايه؟ فاقد الطهورين، خلاص مفيش لا هذا ولا ذا. فكانت النتيجة ان عمر وعمار يعملوا ايه؟ فعمر صلى بغير طهارة، خلاص ما قال لك انا مش لاقي مية يبقى اصلي بغير طهارة، لكن هو واجد للتراب، لكن لسه آية التيمم ما نزلتش، فلما وجد نفسه فاقدا للماء قال بس حكم ان انا اصلي بغير طهارة. عمار بن ياسر قال لا، ما فيش مية انا اعمل ايه؟ فيقول فتمرغت في رواية فتمعقت في التراب. قال هو المية ان شاء الله تعالى في الاغتسال انا اعمم الجسد بالماء، ما فيش مية يبقى اعمم الجسد بالتراب، راح قلع هدومه وقعد يتألف في الارض. كل منهم قد اجتهد. ده فيما يتعلق بهذين الرجلين، وهذه الواقعة سجلها البخاري في صحيح. باقي الصحابة قاعدين كيف نتصرف؟ فقالوا خلاص نصلي بغير طهارة، وأوشكوا على هذا يصلوا بغير طهارة. وعشان كده زي بقول لك كده البخاري في بعض الأبواب عنوان لهذا الحديث حكم فاقد الطهورين، بقى ان الشرع بعد ما قال لك لو فقدت الماء ليك التراب، طب ولو فقدت التراب؟ قال لي بتصرف زي ما كان النبي والصحابه هيعملوا، يصلون بغير ايه؟ ها بغير ايه؟ بغير طهاره. خلاص تعمل ايه؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها وسعها. فلما اوشكوا ان يفعلوا هذا اذا بالقران يتنزل، اذا بالقران يتنزل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ونزلت آية التيمم، وأسيد بن حضير كان أحد الموجودين. الصحابة بعض الصحابة تحامل على أم المؤمنين عائشة في بداية الأمر لأنها تسببت في تعطيلهم وحبسهم في هذا المكان وهم ليس معهم الماء. فلما نزلت هذه الآية يقول أسيد بن حضير وهو صحابي أنصاري جليل وكان له موقف طيب وكان من الصحابة الذين يكثرون من الضحك والمزاح بالحق وبغير باطل وبغير سفه، كما يقولون بغير سفه وبغير باطل. وذلك له موقف مع النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قولا في يوم من الايام فاضحك الصحابه، فالنبي وكزاه زقه كده فيه، فقال يا رسول الله قد آلمتني القصاص. ما قالوش يا نهار ابوك مش فايد تقول الحاكم الامه القصاص؟ طب خلي واحد كده يقول له ايه القصاص ولا يروح يقضيه كده، ها ده انت يبقى يومك ايه؟ يومك ويوم اللي حواليك ويوم اللي خلفوك ويوم اللي جم منك واللي ورا منك واللي قبل منك واللي انت عايز تقوله قوله باسم الديمقراطيه ان شاء الله تخرب بيتك برضه خافش يعني باسم الديمقراطيه. فقال القصاص بولى النبي القصاص. ولما قال هذا اللفظ النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اقتص لنفسك، راح وقف له كده اقتص لنفسك. فقال يا رسول الله لم يكن علي قميص، اما طعنتني وزقتني كده ها كانت حارة بقى، لم يكن علي قميص، الحته اللي انت زقتني فيها دي كانت عريانه. إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة. الله. وكانت هذه شهادة منه لأم المؤمنين عائشة. فنزل موضوع التيمم. الآية ها هنا تيمم النبي صلى الله عليه وسلم وتيمم الصحابة. الآية ها هنا فلم تجدوا ماء فتيمموا. طيب فلم تجدوا ماء صور فقد الماء ايه؟ صور فقد الماء ايه؟ ادي واحد. اثنين اركان التيمم. اما اتيمم ازاي؟ اعمل ايه؟ ثلاثة، افترض اني، وده بيحدث كثيرا، ان واحد خلاص ما في ماء راح متيمم. احيانا يحضر الماء قبل ان يصلي، يبقى حكم تيممه ايه؟ احيانا يحضر الماء وهو يصلي، يبقى يعمل ايه؟ احيانا يحضر الماء بعد ان يصلي وقبل خروج الوقت، لسه فيه في الوقت متسع. احيانا يحضر الماء بعد ان يخرج الوقت. خلاص، كل دي صور وحالات انت لابد ان تعرفها. ثم ما يجوز به التيمم؟ هل هو التراب فقط؟ طب ولو كان رمل ما ينفعش؟ ها؟ رابعا، الصلوات اللي انا اصليها بالتيمم ده تكون قد ايه؟ تكون قد ايه؟ كل صلاه تقابلني كده، يعني انا تيممت النهارده خلاص، اقعد اصلي الخمس فرائض ومفيش ميه خالص وانا ماسك على تيممي. ها؟ سته، نواقض التيمم ايه؟ هل هي نفس نواقض الوضوء ام هي اقل ام هي اكثر؟ كل دي امور للاسف كثير من المسلمين لا يعرف، وانا اعلم هذا للاسف الشديد. فبقول ان شاء الله تعالى اذا نتعلق بامر التيمم احكام كثيره جدا، ومنها انت قد تكون في بيتك والميه قطعت، ابص الاقي بعض الناس يقول لك بس تيمم، سبحان الله. طب وانت عارف انت متى تكون فاقدا للماء؟ وايه الفرق بين فاقد الماء في الخلاء صحراء يعني، وفاقد الماء في العمران؟ وايه اللي مطالب به هذا وايه اللي مطالب به ذاك؟ ما تطلعش كلام، الماء طلعت تيمم كده خلاص، سهله كده المسائل، سهله كده ميسوره. لا، لابد ان تلم في هذه الاحكام. أقول لما نقف مع أول قضية في قضايا التيمم وهي فقد الماء. أهل العلم قالوا فقد الماء قد يكون حكما وقد يكون حقيقة. إيه الفرق بين الاثنين؟ أقول تاني، فقد الماء قد يكون حكما وقد يكون حقيقة. بسألك اهو، ايه الفرق بين الاثنين؟ ها اتفضل. جزاك الله خير. شوف الاخ بيقول لك ايه، وقد اصاب اني فقد الماء حقيقة، ما انا مش لاقيه فعلا، مفيش ماء اصلا، حتى وان كان عندي ما يكفيني ليه؟ لطعامي وشرابي، اسم فقد الماء. إذا فقد الماء حقيقة ألا أجده، وفقد الماء حكما أن أجد الماء ولكنني لا أقدر على أن أستعمله. ومن هنا بقى أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن بعض الفقهاء قال ما فيش حاجة اسمها فقد الماء حكما، إما أن تكون فاقد حقيقة أم لا. لا، كل علماء الحديث واهل التحقيق على ان هناك فقد للماء يسمى الفقد الايه؟ الحكمي. قالوا وهذا الفقد الحكمي له صورتان قد بينتهما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصوره الاولانيه المرض الذي يتعذر معه استخدام الماء، يبقى المايه موجوده لكنه ايه؟ مريض، لا يقوى على استعمالها، لا يقوى على استعمالها، زي اللي نايم في في في في العنايه المركزه ومعلق له خراطيم وبراطيم ومش اللي بيعملوه ده، تمام؟ ربنا يعيذكم من هذا يا رب. ها؟ او المحروق تقول له بقى توضى واغتسل والكلام، المحروق الى اخره، إلى آخره، فيبقى الماء موجود إلا أنه يعتبر فاقدا للماء إيه؟ ها؟ سميها إيه؟ حكما، يعني حكمه كحكم فاقد الماء حقيقة. خلاص؟ أهل العلم استدلوا على هذا بإيه؟ بإيه؟ استدلوا على هذا بالنص القرآن الواضح، وإن كنتم مرضى، هذه شق، أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء، فلم تجدوا ماء، دي متعلقة بإيه؟ على سفر وجاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء، ومرضى دي قضية لوحديها، لاني لا علاقة لك ان نقول لك ان كنت مريض ومش لاقي مية، لا ايه فايدتها دي، ما مش لاقي مية وخلاص سواء مريض او ها صحيح، لكن كلمة مرضى افادت ان المرض ده حكم ها مستقيم، فلم تجد ماء فتيمموا، ده ان كنت مريضا او صحيحا ولا تجد ها ماء يكون حكمك ايه تامل. بس طبعا يفهم من هذا المرض الذي يمنع من استخدام ها الماء، لكن ما تجيش عندك مغص تقول لي اتيمم، ما عندي صداع وتقول لي اتيمم، ما انا مريض اهو، لا، مفهوم المرض هو المرض الذي يمنع من استخدام الايه من استخدام الماء. المرض اللي يمنع من استخدام الماء بيستدل على هذا بهذا الحديث الذي اخرجه ابو داود في سننه واخرجه غيره، وهو حديث ضعيف السند، وكلامي واضح اهو، وهو حديث ضعيف السند، إلا أن أهل العلم على العمل بمتنه، ولذلك في قاعدة عند علماء الحديث أن الحديث قد يضعف سنده ويعمل بمتنه، ليه؟ لأن متنه يتفق مع ما جاء في القرآن الكريم. خلاص؟ إذا هو مضعف سندا ولكن يعمل به إيه؟ يعمل به متنا، بل إن بعض أهل العلم بيحسن هذا الحديث. الحديث ده بيقول ايه؟ عمران بن حصين بيقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشج رأسه فأجنب، أصابته جنابة، فقال لبعض الصحابة إني قد أجنبت ولا أستطيع أن أغتسل، دماغه مفتوحة المية تخش تعمل له غرغرينة في دماغه على طول، ولا أستطيع أن أغتسل، أليست لي رخصة؟ فقال الصحابة، وأعني من سألهم، لا رخصة لك ولا بد أن تغتسل، فاغتسل فمات، جات له غرغرينة مات. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال قتلوه، قتلهم الله. ويقول بقى بعض الناس ده النبي قال قتلهم الله، يبقى ده عليهم وكان ربنا لازم ياخدهم. لا، هذا كما قال اهل العلم مما شارة النبي عليه ربه. يعني ايه؟ ام المؤمنين عائشة بتقول دخل رجلان، هذا حديث صحيح مسلم، على رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثاه حديثا قد اغضبه فسبهما ولعنهما، داع عليهم ولعنهم. فأم المؤمنين عائشة تقول ما أصاب أحد من الشر مثلما أصابهما، خلاص، فقد سببتهما ولعنتهما، كلمة النبي. فقال لها يا عائشة أما تعلمين ما شرطت عليه ربي؟ قالت الله ورسوله أعلم. قال قلت اللهم إني بشر أغضب كما يغضب البشر، فأيما امرئ سببته او لعنته وهو مسلم، خذ القطبة، وهو ايه؟ وهو مسلم، فاجعله له، فاجعلها للسب او اللعنة، فاجعلها له زكاة ورحمة، يبقى ربنا يرفع بها درجة ويحط بها عنه خطيئة. شوف بقى اللي حصل. فطبعا هو قال قتلوه قتلهم الله غضب ولا مغضبش؟ يبقى ده غضب، او سبه او لعنه او خلاص قتلهم الله. تاخدها ها من هذا الكلام، لانه بيتكلم عن مين؟ ها امرئ ايه ها مسلم، لانك ما تديش تلاقيه بدع على ابو جهل وتقول له ما هو شرط ربه، اذا ربنا جعل هذا راح الله، الله يخرب بيته مطرح ما راح، خلاص كده. ها فاي امرئ ايه مسلم، دي لازم تاخد بالك منها. فالنبي يقول قتلوه قتلهم الله، اما كان له ان يتيمم؟ يبقى ليه رخصه الايه؟ لانه مريض، مرض يمنعه من استعمال الايه؟ الماء. وذلك قال كلمه، قال انما شفاء العي السؤال، السؤال. ومن هنا اخذ اهل العلم ان من افتى، طبعا اولا حذروا من الفتيا بغير علم، وكم من الفتاوى ما قتل أو الله وضيع أناسا، فحذروا من الفتيا بغير علم. أدي واحد. اثنين، قالوا لأن احنا دم بنتكلم فقهيات لابد ان احنا نلقي بالنا لكل حاجة بقى. قال ان من افتى بغير علم فتسبب عن فتوى دي انه مات من افتاه فلا دية ولا قود عليه. هم ما أفتوا الرجل إلا عصلف مات، لا النبي دفعهم دية ولا ها ولا اختص منهم مع أنهم تسببوا في قتل. فالمفتي اللي يفتي بغير علم لا تحمله لدية ولا قصاص، إلا أن بقى هيتحمل وزرا عند مين؟ عند الله، واللي يحمل يشيله، ودي من أشد ما تكون، من أشد ما تكون. ثالثا، جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهل كالمرض. قال إنما شفاء الإيه؟ الجهل، لأن الجهل يعييك يجعلك غير عالم بالأمر الذي أمامك. فجعل الجهل كالمرض، فكما يحتاج المريض إلى طبيب، يقدرش يقول لك أنا عندي مغص اما انزل اجيب دواء شرب وروح منقم الاجزخانة، ايوة هات لي ده وروح واخد سبع معالق، بيعمل كده. او يجي لك واحد نفس الحكاية مريض دارش تشخص له المرض وروح عيله وخد كذا وكذا وكذا وكذا. فالجاهل كالمريض، كما يحتاج المريض الى طبيب يسأله، فكذلك يحتاج الجاهل الى عالم يسأله، عالم يسأله. ففعلا الجهل مرض، مرض. فما دمت جاهلا فلا بد ان تسأل، فلا بد ان تسأل عن الطبيب، عن الطبيب. ولذلك بتبقى القضية مزدوجة، والله مزدوجة، قضية الجاهل اللي بيفتي بغير علم، وقضية الجاهل اللي بيروح يسأل جاهل زيه. طب انت مريض رايح تسأل واحد تاني مريض، رايح تجيب الدواء من تمرجي، سبحان الله. فالناس بتهتم لا بصحة الأبدان ولا تهتم بصحة الأديان، ودي كارثة والله، هذه كارثة، كارثة. فقال إنما شفاء العي السؤال، السؤال. فأخذ من هذه الرواية كما قلت التي ضعف سندها وعمل بمتنها، إنه المريض الذي يتعرض عليه استعمال الماء فحكمه كحكم فاقد الماء، فاقد الماء، ويستخدم رخصة التيمم ويحل الماء التراب محل الماء ما دام مريضا، طول ما هو في مرضه، طالما هو في مرضه. يبقى ده فاقد الماء حكما المريض العاجز عن استعماله. اثنين، فاقد الماء حكما هو من كان في برد شديد ويخشى من استعمال الماء. والقضية دي هنذكر فيها حديثا لكن هنحتاج فيها الكلام، وهقول لك ان عبد الله بن مسعود كان لا يفتي بهذا، والعلة ايه ليه ابن مسعود مع ان في نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الا ان ابن مسعود بعد ان رحل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوجود في اخر حياته كان لا يفتي الناس بهذا. كلا ليفتي الناس بهذا، وتسأل هل هو تعمد أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تعمد؟ لا. طب ليه فعل هذا هذا الأمر؟ ذلك لو أنت عايز تعرفه وعايز تكمله يبقى إن شاء الله تعالى هيكون في لقائنا اللي هيكون في آخر الشهر اللي احنا فيه إن شاء الله، لأن اللقاء القادم إن شاء الله تعالى هنواصل المسيرة مع تفسير القرآن الكريم ومع سورة الأعراف إن شاء الله تعالى بداية من يوم الأحد القادم. كل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم، وأقم الصلاة.